والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب الأخلاق بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال عند تتمة الحديث السادس من باب المجاهدة الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي وأحب إلى الله، وفي كل احرص على ما ينفع ولا تعجل، فلا تقل لو أن كذا كان كذا، ولله وما شاء فعل، بل تفتح عمل الشيطان. قلنا في آخر درسنا الماضي بسبب شرح هذه الفقرة الأخيرة من الحديث من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيئا فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه الجملة أيها الإخوة يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا من خلالها إلى قاعدة تربوية بالغة الأهمية والخطورة في حياة الإنسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان أن يحصر جهده الفكري والعضلي ويتجه به إلى المستقبل الذي هو بصدده، وأن لا يبدد جهده الفكري والعضلي في متاهات الماضي التي خرجت من يده. هذا قانون تربوي هام جدا، ذلك لأن الإنسان يملك أن يستفيد من جهده الفكري أو طاقته العضلية فيما يتعلق بمستقبل أمره، فيما يتعلق بالأمور التي لم يباشرها بعد. أما ما باشرته وتصرفت به وتجاوزته بأي شكل من الأشكال، يعني أما الأمور التي أصبحت في مخزن الماضي، التي أصبحت في ذخر التاريخ وانقطعت علاقتك بها، فإن من العبث تربويا وعلميا أن توجه أشعة فكرك أو أن توجه طاقة عقلك أو شيئا من وسائل قوتك إلى ماض خرج من سلطانك ولم يعد من ثوابك. وطبعا كثيرون هم الذين يخالفون هذه القاعدة، وسبب مخالفتهم لها وضع نفسيا لا قرار عقلي. يعني ربما تجد طالبا يتهيأ لامتحانه، فإذا قدم الامتحان ونفض يده من الجهد الذي هو بسببه ثم ربما تبين انه لم يوفق في هذا الامتحان. كثيرون هم الذين يعيشون في افكارهم وتخيلاتهم وجهودهم الفكريه وربما العقليه في الماضي الذي نكب يديه منه ولم يعد ملكا له. يكسر هذا الماضي ويستعيده بذهنه ويقول لو اني فعلت كذا ما حصل هذا الذي حصل، ولو انني تنبهت الى كذا لما وقعت في هذا المأزق، وهكذا. ترى ماذا يجني هذا الانسان من اجتراره للماضي ومن توجيهه لفكره الى ذلك الماضي؟ اي شيء لم يستفيده اطلاقا، بل انه يتضرر، ذلك لانه يبدد طاقته الفكريه، يبدد جهده العقلي في امر في متاهات من الماضي لا فائده منها اطلاقا. ولو انه وجه هذه الطاقه الى شيء آت في المستقبل لأتى بعمل إيجابي كبير مفيد. كذلك كثيرون هم الذين يمارسون مثلا أعمالا تجارية، أعمالا دنيوية مختلفة، لهم علاقات اجتماعية، الأمور لا تسير كما يحبون لأمر أو لآخر، إن في مسألة تجارة أو صناعة أو زراعة أو علاقة اجتماعية أو نحو ذلك. كثيرون هم الذين يوجهون أفكارهم إلى الماضي، نعم، ويتفاعلون بدلا من أن يتفاعلوا مع المستقبل يتفاعلون مع الماضي، كتلك السيارة التي تعود إلى الوراء، لا تعود إلى الوراء لتنسق سيرها، بل تتخذ من عودها إلى الوراء خطا بديلا. ما فائدة هذا الأمر؟ لا فائدة، بل البديل عن ذلك هو الضرر، الضرر الذي يصيب العقل، يصيب الفكر، ويعقد النفس، ويبدد النشاط المستقبلي الذي من شأن الإنسان أن يتوجه به إلى مستقبل الأيام ليعود. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأول الذي وضعنا امام قواعد تربويه قلت مره في بعض ما كتبت، لو ان هؤلاء الذين يتخصصون في التربيه وجهوا عقولهم اليها والله لوجدوا فيما اوصى به رسول الله وفيما حدثنا به قواعد تربويه لم يتنبه اليها كثيرا من مفكري الارض. ولوجد هؤلاء الناس في هذه القواعد التي ينبهنا اليها رسول الله ومصدرها القران ومعينها كتاب الله سبحانه وتعالى، لوجدوا في ذلك ما يغنيهم عن الاشتغال بنظريات غربية يقومون ويقعدون بها. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا في هذا الحديث الصحيح من أن يقع الإنسان في هذا الخطر الذي من شأنه أن يبدد الجهد العقلي وأن يعقد النفس. ما أكثر من وجدت العقد النفسية لديهم بسائق من التفاتهم إلى الماضي وتركهم للمستقبل، شيء خطير جدا وشيء ضار للفكر والنفس والصحة والكيان، ولا فائدة من وراء ذلك إطلاقا. طيب، ما العاصم من هذا الغلط؟ ما الذي يجعلني قادرا على أن لا أعيش مع الماضي؟ حقيقة صعب. كنت أدخر آمالي كلها لطموحات وأحلام كنت أنشدها في حياتي، وما أكثر ما بذلت من وقت وجهد لأمل كنت أريد أن أحققه ولم يتحقق. كيف أستطيع أن أمر من جنب هذا الواقع دون أن أعبأ به ودون أن ألتفت إليه وأن أقول فقط كما قال رسول الله، نعم قدر الله وما شاء فعل؟ الحقيقة صعب. لا يستطيع كل إنسان أن يحرر نفسه من عذاب الماضي ومن الألم على الماضي. طيب ما الدواء؟ الدواء يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تبذل الجهد الذي لم تدخر في سبيل آمالك طموحاتك مصالحك، ثم انك بعد كل ما بذلت لم توفق ولم تستطع ان تنجز ما قد قصدت اليه، بل الذي وقع مثلا نصيب ما كنت تحلم به. العناد في هذه الحاله ان تستعيد عقيدتك الحيه النابضه بالله عز وجل، وهي ان الله حكيم يضع الامور في نصابها، وانني ربما كنت اظن ان هذا هو الخير، ولكن نظرا الى ان هذا الامل لم يتحقق فلعل ما وقع هو الخير، ولعل ما كنت آمنه وأحلم به هو الشر. هذا شيء. شيء ثاني، هذا قضاء قضاه الله، قدر قدره الله. عندما أذكر أن هذا قدر قدره الله عز وجل أتذكر أنني لو بذلت أضعاف ما بذلت من جهد، لأن الدنيا كلها لو اجتمعت لتكون عونا لي، ولو أن حيل الأذكياء والعقلاء أجمع تضافرت معي لما تحقق ذلك الأمر قط، لأن سجاف الغيب لما ارتفع عند وقوع الأمر تبين أن ذلك الأمل لم يكن في قضاء الله، وأن رغبتي هذه لم تكن في قدر الله عز وجل، وإنما المقدور والمقضي نقيضه. إذن فعلام آثر ما يمكن أن يقول عاقلا والله لو أنني بذلت جهدا أكثر لحصل كذا، أي لو أنني استعنت بفلان بدل فلان لم أكن أكثر صدقا، أو لو أنني قرأت الكتاب الفلاني لما خبت في امتحاني. هذا الكلام خطأ، خطأ علمي. لماذا؟ لأن الأمر بعد وقوعه يدلك على أن هذا هو قدر الله وهذا هو قدر الله. وإذا كان الأمر قضاء الله وقدره فمهما كانت هنالك جهود ومهما كانت هنالك وسائل وحيل وأسباب إضافية فإنك لن تستطيع أن تغير من قضاء الله شر نصير. إذا علمت هاتين الحقيقتين أفرز صدرك واطمأنت نفسك ووفرت طاقتك وفكرك، وبدلا من ان تعيش مع الماضي واحملته توجه طاقتك كلها الى المستقبل. هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. ولكن لحسن الحظ او لسوء الحظ هذا الدواء لا يمكن ان يستعمله الا من امن بالله عز وجل. فمن كان ايمانه بالله معدوما او مزعزعا ضعيفا تقليديا فانه لا يبقى من هذا الكلام شيئا. ولذلك تجد امثال هؤلاء الناس اخيلتهم وافكارهم مبدده بين ماض يشكل ثلثين ومستقبل ربما لا يشكل اكثر من الثلث. يعني تجد ان هذا الانسان ينفق فكره وخياله وجوده في الماضي، كل ذلك يذهب ادراج الرياح. اما نصيب المستقبل من جهده الفكري فليس اكثر من الثلث او الربع. اليس هذا قطعا في مجال الفكر التربوي؟ اليس هذا امرا خطيرا جدا؟ طبعا لا شك في ذلك ولا ريب. ما العلاج؟ العلاج الايمان بالله عز وجل. والايمان بالله يعطيك من حقيقه الحياه ذواتين اثنين، يعني يدفعك الى سلوكين اثنين. السلوك الاول بصدد اعمالك المستقبله التي انت بصدد انجازها. ماذا يقول لك الله وماذا يقول لك رسول الله؟ استعن بالله ولا تعجز. هنا لا تضع فكره القدر مثل عينيك بالمعنى الذي يصدك عن الحركة والنشاط. يعني لا تقل لماذا أبذل الجهد ولماذا أشتغل، إن قدر لي هذا الأمر فلسوف يصلني بدون جهد، وإن لم يكن قد قدر لي فلن يصلني مهما بذلت. هذا خطأ، خطأ في ميزان الشرع وخطأ في ميزان العقيدة وخطأ في ميزان الآداب التي روضنا وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الله عز وجل يريد منك أن تسلم نفسك لقدره فلا تجدد في محيط الحياة الذي تنحر عباده. لو شاء الله ذلك لكشف لك عن قدرك ولطمأنك وقال هذا ما قدرته لك وعليك وهذا ما ستفاجأ به، فقد يطمئن فإنك أنت الطاعن الكافي. لكن انظر إلى حكمة الله، أخفى عنك أقدارك ولم يبرز لك شيئا منها، وقال لك امامك طريق مفتوح فاسلكه، وبيدك مصباح من العقل فاستعمله، وامامك ولديك طاقه وقوه فلا تضيعها ولا تسلم نفسك لجدران الكسل. اشتغل. القدر ليس من شأنك، غيب لم اطلعك عليه ابدا. هذا امر تربوي، وهذا يعود الى حكمه ربانيه حتى ينقذف الناس جميعا الى مصالحهم والى شؤون حياتهم. وما في انسان اغلق الله عز وجل عليه منافذ السلوك والحياه بالنسبه للمستقبل ابدا. اذا واجبك بالنسبة للمستقبل ان تشتغل كما لو كنت تعتمد على طاقتك فقط. ما اليقين بان هنالك خالقا وان هنالك رازقا وواهبا وموفقا، ولكن هذا الخالق بهذا امر وبهذا السلوك، يعني على هذا المنهج سير الباري سبحانه وتعالى. الواجب الثاني بعد ان تمر من مرحلة المعالجة والمحاولة، اذا وفقك الله تحمده وواصل خيرك، وان وجدت انك قد فوجئت بنقيض ما كنت ترغب تدع الماضي وترقب من في المستقبل. نعم، لذلك لان هذا الماضي افلت من يدك ولم يعد منك طاقتك ولا تحت سلطان فكرك وعقلك. هنا ظهر لك القضاء بعد ان مررت واشتدت به، هنا ظهر القضاء. قال عندئذ: هذا ما قضى الله ولم اكن اعلم، وما شاء الله فعل، ولعل ما قدره الله لي هو الخير. فانك ان فعلت ذلك جمعت بين امرين اثنين: انك تنشط كما ينشط اولئك الاخرون الذين يسيرون وهم غير ملتفتين الى الله ولا مؤمنين به، وفي الوقت نفسه لا تبدد جهدك في البيداء الماضي دون فائده ودون اي ثمره تتوقعها او تنتظرها. هذا القانون التربوي ايها الاخوه، رد علميا على من يتصور من الملاحده ان ايمان المؤمنين بالقضاء والقدر هو الذي جعلهم يركنون الى الكسل والى الدعر. اذا قراتم كلام الملاحده تقفون على كثير من هذا القبيل، وان كان هذا الاسلوب انتهى الان، يعني ذلك الاسلوب التقليدي الذي كان الملحدون يمارسونه في الغزو الفكري انتهى، لان هذا السلاح قد سل وصدق ولم يعد يفيد اصحابهم شيئا. لكن لا تزال كتب الماضي موجوده بين الايدي، ممكن ان يرجع الانسان الى مجله قديمه فيقرا هذا الكلام، او كتاب موجود في مكتبه يقرا هذا الكلام، يقرا ان سبب تخلف المسلمين ايمانها بالقضاء والقدر، وسبب تقدم الغرب اعتمادهم على انفسهم وعدم ايمانهم بالقضاء والقدر. هذا الكلام عباره عن كلام خرافي ازرق لا يتماسك عليه اي بصمه من بصمات العلم او البرهان المنطقي ابدا اطلاقا. الايمان بالقضاء والقدر يحقق لك تنجيه كلاهما يرفع شانك الى اعلى درجات القوه، ايمانك بالقضاء والقدر. الكنز الاول انه يدفعك الى السير ويحقق في كيانك عوامل الطموح دون وجل ودون اي خوف من تضاريس الطبيعه والحياه اطلاقا، بالعكس تماما مما يتصور. ايمانك بان الله قضى وقدر كل ما هو كائنا وسيكون يجعلك لا تخشى، وانت تسير في طريق الواجب لا تخشى من اي شيء، ما قدر كائن وما لم يقدر لم يكن. ومن هذا المنطلق انقذف اجدادنا من المسلمين جيلا اخرى جيلا اخرى جيل الى شرق العالم وغربه، وجاءوا بخوارق الاعمال وغامروا مغامرات عجيبه كيف وامروا؟ لأنهم آمنوا بماذا؟ بالقدر، وآمنوا بالواجب الذي كلفهم الله به. ولذلك تجد أن هؤلاء أن لم يخافوا الموت، إيمانهم بالقدر جعل خوفهم من الموت يمزق ويوضع تحت أقدامهم. لم يخافوا من أعداء، إيمانهم بقضاء الله وبالواجب الذي كلفهم الله عز وجل به جعل أعداءهم أمامهم ذبابا، لم يدعوا الدنيا لا بصورتها المغرية ولا بصورتها الدافعة عبارة عن عقبة أمامهم، لأنهم علموا أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره تكفل لهم بكل شيء، فمارسوا واجباتهم دون أي وجل ودون أي خوف. والتاريخ الإسلامي العجيب الذي يسميه إلى اليوم، إلى اليوم الغربيون يغرب يغرب تاريخ العربي، كل ذلك برهانا على ما نقول. كيف وصل من وصل الى جدران اوروبا، بل دخلوا ومخروا العالم الغربي ووصلوا الى جدران الصين وفعلوا الاعاجيب؟ ايمانهم بالقضاء والقدر هو الذي جعلهم ينقذفون بهذا الشكل. اذا الايمان بالقضاء والقدر جعلهم يركنون الى الضعف والخمول، ام جعلهم ينطلقون كثواب يمينا وشمالا؟ اي مجنون ينكس الحقائق ويسمي الظلام ضياء والضياء ظلاما؟ كيف؟ نعم، هذا هو الكنز الاول. الكنز الثاني الذي يوصيك اياه الايمان بالقضاء والقدر، انك بعد ان تجرب وتجتاد العمل الذي انت بسببه ان وفقت حمدت الله، وان ظهر لك في الظاهر عدم التوفيق تجاوز دون ان تستر الاما واحزانا عند تلك الساحه لتمدد جهدك وتمدد الامك وتدور على محور ذلك الماضي ابدا. هذا هو الكنز الثاني. فالمؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره قويا في كل حال، لا مخاوف المستقبل تصده ولا وقائع الماضي تجعله يحبس نفسه في سجون الحزن والألم والبكاء والأسى والندم، لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا. المؤمن دائما يصاب الى المستقبل، ينظر الى ما امامه ولا يلتفت الى ما ورائه. اللهم ان التفاتة عبرة، ياخذ العبرة من ماضيه ويظل طائرا في طريقه. فاذا قال لك قائل الايمان بالقضاء والقدر هو الذي جعل المسلمين يقعون في هذا التقلب، قل له عد الى التاريخ وارسم الخط البياني، انظر كيف كان حالة هذه الامة عندما كان الايمان بالقضاء والقدر حيا نابضا في كياناتهم، تجد ان الخط كان في تصاعد. ثم بعد ذلك عندما اصبح الايمان بالقضاء والقدر شيئا هشا هشيما في حياتهم، يعني ايمان تقليدي عندما يكون هذا الايمان موجود، تاثر المسلمين في هذا العصر عندما تبدد الايمان بالقضاء والقدر في حياتهم، انظر الى الخط الزيراني كيف آل امره، تجد انه آل في حياتهم الى الانحدار. اذا فتخلف المسلمين انما هو شؤمكم انتم، شؤم هؤلاء الذين فقدوا الايمان بالله عز وجل على حقيقته، شؤم اولئك الذين فقدوا الايمان بقضاء الله وقدره على حقيقته. ولو كنا كأجدادنا كذلك الراعي الأول نؤمن بقضاء الله وقدره لكانت الدنيا كلها أهون علينا من أن نلتف على أعقابنا عندما نرى مخاوف أمامنا. هذا هو الواقع. أما أعداؤنا الذين لم يؤمنوا بالقضاء والقدر ووصلوا إلى كل شيء، فما السبب؟ هذا الكلام قد يقال، يعني الغربيين فعلا ينفكون ويشتغلون دون أن ينضبطوا بقاعدة وإن أصابك شيئا فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل. ما عندهم الإيمان بهذا القضاء والقدر. لماذا وصلوا إلى كل شيء؟ هذا السؤال وأجبنا عنه، ولكن نحن بحاجة في كل عصر وبين كل حين وآخر أن نعود إلى هذا السؤال والجواب عنه لسببين. أولا لأن محترفي الغزو الفكري دائما يسألون ويستثيرون. ثانيا لأن المقبلين على دين الله بحمد الله يكثرون، فالذين يسمعون كلامنا اليوم غير الذين كانوا يسمعون كلامنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات. ولذلك ربما الإخوة الذين يجلسون الآن لم يسمعوا هلا هذا السؤال ولا الجواب. لذلك فلنكرر، كيف تقدم الغربيون دون أن يلتزموا بهذا القانون التربوي الذي نقول؟ الجواب الحياة أيها الإخوة في قانون الله عز وجل، الحياة الدنيا لا بد أن تستمر في طبيعتها ومنهاجها وعطائها وقانونها إلى ميقاتها المحدود الذي لا يعلم أمده إلا الله عز وجل. طالما كان عمر الحياة لا يزال باقيا، إذا فمقومات الحياة كلها لا تزال تتفاعل كلها. لكن الباري عز وجل ألزم نفسه بشيء، إذا كان عباد الله المؤمنون به الذين كوشهم الله بتاج معرفته، الذين أشرق الإسلام بين جوانحهم دينا وعرفانا، عندما يكون هؤلاء الناس على مستوى التفاعل مع هذا الدين، على مستوى هذا الشرع تطبيقا وسلوكا واعتقادا، فإن الله ألزم ذاته العليا أن يجعل قيادة هذه الحياة في أيديهم، تكون القيادة بأيديهم لا بأيدي غيرهم، كما أنه ألزم نفسه عندما ينكف هؤلاء المسلمين على أعقابهم فوزوا بتاج هذا الإسلام فأهملوه القول وتفاخروا بتيجان هشة من الغرب، تفاخروا وتباهوا بعد أن أكرمهم الله بمعرفته تباهوا بأشياء أخرى، واستكبروا تعاليم هذا الدين ومبادئه، وأعرضوا عن القرآن الذي يشرق بين جنباتهم في بيوتهم. الباري ألزم نفسه عندما يصبح حال المسلمين هكذا أن يأخذ مقادة الحياة من أيديهم ويضعها في أيدي أي أمة أخرى قد تكون شرا منهم وقد لا تعرف الله أبدا. هذا ما ألزم الله به ذاته في القرآن، هكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهذا الكلام مكرر في القرآن كثيرا. وكذلك توعد بالعكس تماما كما توعد بني إسرائيل في أوائل سورة الإسراء. نعم هذا هو النظام وهذا هو قانون. المسلم قد يقول طيب على كل حال نحن مقصرون، لكن على كل حال ألسنا خيرا من الجاحد؟ ألسنا خيرا من المستهتر في عصيانه؟ ألسنا خيرا من الرجل الذي يعيش في أقصى أمريكا أو أوروبا وهو مسلف على نفسه لا يعلم ربا ولا إلها؟ نحن أحسن منه؟ لا، ليس هذا قانون. ولو أنك كنت مؤمنا في إجمال معنى الإيمان فإن الله عز وجل التزم ألا يعطيك مقادة الكون إلا إذا كنت على مستوى شرف تطبيقك. وانظروا كيف فقه أصحاب رسول الله هذا القانون فصاروا بما أنهلك عندما أرسل عن عمر بن الخطاب جيش القادسية بإمرة سعد بن أبي وقاص وخرج يودع الجيش إلى خارج المدينة. وقف ينصح ويوصي سعد بن أبي وقاص وصية طويلة مشهورة معروفة، وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص. قال له في هذه الوصية وإياه أول الوصية يقول فيها يا سعد ابن أم سعد لا يغرنك أن يقال عنك قال رسول الله فإن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن. ثم قال وقال قال في غضون نصيحته وإياك أن تقول إن عدونا شر منا فلم يسلط علينا فرد قوم سلط عليهم من هم شر منهم كما سلط الله على بني إسرائيل بالتنصر فجاءت خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من أين جاء عمر بهذا الكلام؟ قانون أخذه من القرآن، أخذه من شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل مهما على كل المسلمين فلماذا جعل الله قيادة القوم في أيدي أعدائنا؟ أتدرون ما معنى هذا الكلام الذي يتدلل على الله كثيرا؟ معنى هذا الكلام يا رب إذا كنا لسنا أهلا لأن تعطينا قيادة الكون فأقم الساعة وأنهي هذه الحياة لأن أعدائنا أسوأ منا. ليس أهلا لأن تكون قيادة الحياة بأيديهم. وإذا كنا نحن أيضا سيئين إذا لكن لا تعطيها لا لنا ولا لأعدائنا للحياة. لازم تقوم بالساعة مشان خاطر عيون المسلمين اللي ما عادوا مسلمين كما يريد. لازم قوم الساعة، لا الحياة ستستمر إلى المدى ولا بد أن تكون مسيرة الحياة بيد قادة ولا بد أن يكون هنالك من يقودون الحياة إلى مداها. فإن كان المسلمون على مستوى القيادة كما وصف الله في قرآنه وأمره التزم الله ألزم ذاته وأقسم على ذلك أن يجعل قيادة الدنيا إليه. وأما إن كان دون مستوى هذا الشرف فهو لا يبالي أن يعطي القيادة إلى أعدائه ولو كانوا شرا منه. وهذا الأمر ليس تشريفا لأولئك ولكنه تصليت من الله لهم علينا. هذا تصليت الصوت عندما يعلو ظهر الإنسان الذي يربى الصوت لا يقال إنه أفضل ممن يدرب. يعني الإنسان الذي يربيه أبوه بسياسة يضربها يضرب بها ظهره. يعني هذا الطفل مهما كان غبيا لا يقول شايف الصوت اعلى مني، اذا الصوت يشرف اكثر مني. لا، علو الصوت على ظهر هذا الطفل علو تأديب وليس علو تقديس ابدا. اسرائيل هذه، من هذا الذي يستطيع ان يزعم ان اقحام الله اياهم في ديارهم وتركهم اياهم يعذبون بمقدساتنا؟ من ذا الذي يتصور ان هذا نوع من الرفعة لهم، او ان هذا نوع من التشريف لهم؟ لا والله اطلاقا. كيف والله يقول وان تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ ولكن الله عز وجل يجعل من عباده الذين ابغضهم ولعنهم يجعل منهم سياق تأديبا لعبادهم الذين يريد منهم ان يعودوا الى رشدهم. علم هذا من علم وجاهله من جاهل. فلا يتصورن متصور مثلا ان المسلمين سيبقى خيرا من اسرائيل. فلماذا جعل الله هؤلاء العصبة من شراذم الارض تتجمع في هذا المكان المقدس؟ والله هي شراذم، وهي عصبة، وهي مسترذلة في عين الله عز وجل الى قيام الساعة، ولا رضي الله عنها بعد ان سقط عليها ابدا بشكل من الاشكال. ولكن كما قلت لكم هؤلاء سياسا يرد الله عز وجل بها عباده. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا على مستوى اليقظة بهذه التربية، لان نعلم قانون الله سبحانه وتعالى. اذا لو ان المسلمين امنوا بالله حق الايمان وارتقوا الى درجة حيوية هذا الايمان، يحكموا اسلامهم في حياتهم وجعلوه نظاما يهيمن عليهم، لرأيت ان الله خلق المعجزة، كل المعجزة، كل المعجزة اطفأ شعلة الحضارة في يد اولئك الغربيين ووضعها في يد هؤلاء الناس، ولرأيتهم اتحدوا بعد فرقة واجتمع شملهم بعد تمجد، ولرأيت القوة انقدحت فجأة عدد فترة في كيانهم. يا لله، يا للعجب، أعدائنا يعلمون هذه الحقيقة أكثر مما يعلمها المسلمون. وآلة ذلك أنك تسري جيدا إلى ما يحيط الغربيين. ما هو الذي يحيطهم؟ لقد رصدت وقرأت وسمعت وعشت الأدلة تلو الأدلة. لا والله ما رأيتهم يخافون شيئا في هذا العالم الإسلامي إلا شيئا واحدا، هو أن يتحول إسلامهم التقليدي إلى إسلام يقوده، إلى إيمان نابض يجمع شمله. قرأت تحذيرات بعضهم لبعض، وليس آخر ما قرأت كلاما لجل في يعني بحث له سماه ويزر إسلام، أين هو الإسلام الآن؟ يعني ليس هذا آخر ما قرأت، بل قرأت بعد ذلك كتابات كثيرة جدا لأشخاص مختلفي النخلة يحذر بعضهم بعضا من شيء واحد، وأن يتحول إسلام المسلمين إلى يقظة تحكمه، إلى قوة تجمع شمله. وماذا عسى أن يصنع الإسلام؟ وفي يدهم القوة، وفي يدهم الطاقات، وفي يدهم كل شيء. يعلمون أن هذه الأمة انتصرت لا قوام وركلت الحضارات كلها من أمامها بهذا الدين. ويمكن في كل وقت لو أن هذا الدين عاد إلى صياماتهم مرة أخرى بمثل تلك اليقظة أن يرسلوا الحضارة الجديدة مهما كانت راسخة الجذور ومهما كانت باسقة البنيان. يعلمون ذلك. يا هذا ما قاله في هذا المذكر الذي قلت، قال إن دين الإسلام أصبح عند معظم المسلمين أمورا قوية وطقوسا تقليدية، ولكن ينبغي أن نكون على حذر، فإنه من الممكن أن ينشأ في كل عهد من يعيد سيرة صلاح الدين. هذا كلام جد. ثم اقرأ ما يقوله ذاك الآخر في كتابه أعمدة الحكمة السبع. فيحجب أعداؤنا يعلمون هذه الخطورة في ديننا عليهم وهذه القوة في ديننا لنا، أما نحن فإنهم الذين يعلمون هذه الحقيقة حتى يعتزوا بهذا الإسلام وحتى يعالجوا أبواءهم بحقائقه. نعم، نحن نتصور، لا نتصور، لا في من يصور لنا أن الإسلام دين التقلد، ولا والله ليس إلا دين التقلد. لا في من يصور لنا أن الإسلام دين القيد والتقيد في التقاليد، ولا والله ليس الإسلام إلا دين التحرر والتحرير، يحرر الإنسان أولا من غوائله النفسية، ثم يحرره من سلطان البشر، ويحرر الأرض أيضا من سلطان العتاد والأعداء، ويحرر المجتمع كله، ويعيد الأسرة الإنسانية إلى بوتقة الوحدة. ماذا هو الإسلام؟ وما شرف الله عباده الإسلام إلا من أجل هذه الحقيقة. ولو أن المسلمين وعوا هذا الحديث فقط، المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يكون كل شيء، إلى آخر الحديث الذي شرحنا، لعلموا هذه الحقيقة بكل أبعاده. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه. يروي أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الحديث بهذا الشكل متفق عليه. وفي رواية لمسلم بدلا من حجبت حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يجب حديث آخر أكثر تفصيلا بمعنى يرويه البيهقي في سننه، والدورمي وابن سعد في طبقاته. حديث هكذا: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهي لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهي لها مكرم. نعم، ألا وإن عمل الجنة حزنا بربوة، ألا وإن عمل النار سهلا بسهوة. نعم، هذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكنه أكثر تفصيلا. ألا وإن عمل الجنة حزم، الحزم الطريق الشاق اللي فيه تضاريس الصعوبات، بربوة مكان العالي. أي عمل الجنة طريق صاعد، وليس كذلك فقط، بل هو طريق صاعد فيه كثيرا من المتاعب والمشاق، وعمل النار سهل الارض السهل المستوي بساوة ببيضاء لا صعود فيها ولا هدوء. ما معنى الكلام؟ هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام حجبت النار أي حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. لكن لا تتفاجأ ولا تتأثر إن أقبلت إلى تنفيذ أوامر الله فوجدت هذه الأوامر تتنافى مع غرائبك النفسية، تتنافى مع رغائبك الشهوانية، تتنافى مع كثير لا أقول كل من طموحاتك البشرية، تتأثر لا تعجب ولا تتفاجأ. هكذا شأن أوامر الله سبحانه وتعالى. أرجى إياك أن تتفاجأ إذا انزلقت في طريق غضب الله فوجدت أن السبيل إلى ذلك معبد ميسر، تسير الخطوة الأولى وإذا بك تتحرك حركة آلية إلى أسفل الوادي دون أي تعب ودون أي مكب. لا تتفاجأ، هذا نظام الله سبحانه وتعالى. وكان من الممكن أن نجعل الله عز وجل عمل الجنة سهلا بساوة بدلا من العكس، كان من الممكن هذا. لكن ماذا يقول الله؟ تبارك الذي خلق الموت بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم، ما معنى ليبلوكم؟ أي ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. ما هي قيمة الامتحان؟ لو أن عمل الجنة الذي يؤدي إلى رضوان الله يتفق مع شهواتي وغرائزي واحتياجاتي وأقرب من هذا العمل قرب الروح والجسد والغريزة بدون أمر الله سأسابق إلى هذا العمل بدون أمر من الدار عز وجل. ولو أن عمل النار كان مما تتقدد منه النفس بطبيعة الحال، يعني لو أن الطعام الذي حرم الله عليك أن تأكله كان كالفطيس التي تعافيها نفسك قطعا لم تبني إلى هذا الطعام، لم تبني إلى شيء محرم. ومن ثم فلا إقبالك على مرضاة الله يجعلك تستحق أجرا، ولا إجبارك عن منهيات الله عز وجل يجعلك أيضا تستحق أجرا بشكل من الأشكال. هذا الشيء. الشيء الثاني، يريد الله عز وجل من الإنسان في هذه الحياة أن يكون عبدا لربه بالسلوك الاختياري كما انه عبد لربه بالواقع الاضطراري. تلك هي مهمة الانسان منذ ان يصبح راشدا بالغا الى ان يدفن في التراب، ان تمارس العبودية لله عز وجل بسلوكك الاختياري. كيف يعني تمارس عبوديتك لله؟ لو ان كل اوامر الله متفقة مع شهواتي اهوائي ورغائبي لا تتجلى عبودية لله ابدا، هي ممارسة العبودية لذات. انا عندما امثل امر الله انا في الواقع احقق رغائبي، فالتبست القضية يا ترى انا امارس العبودية لرغائبي أن أمارس العبودية لله عز وجل. لابد الحكم الإلهي السبب أن يكون سلوكك إلى مرضاة الله على حساب كثير لكن من راحته، على حساب كثير من رغبته، على حساب كثير من مشتهياتك. عندما تقتل نفسك عن شهواتها، عندما تقفز فوق رغائبها، عندما تحمل نفسك شيئا من الشدائد املا في ان يرضى الله عنك، فما تفوح رائحه عبوديتك لله عز وجل، فما تتجلى عبوديتك لله سبحانه. نعم، ما معنى السجود ايها الاخوه؟ ولماذا كان السجود اعظم تعبير عظمي عن عبوديه الانسان لله؟ لماذا؟ لان الانسان المتكبر اصعب شيء عليه هذه الحركه. الانسان المتجبر اصعب شيء عليه ان يضع جبينه على الارض ويرفع اكاكله هكذا، هذا شيء صعب. ولذلك عندما راى ابو طالب عم رسول الله مر بشعب من شعاب مكه، فراى محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه يصلون، نظر اليهم هكذا ثم وجدهم سجدوا السجود الذي مسجد، فاشمأز وقال: انا ابدا لا احب ان ترتفع اساتري على اعلايا. كذب يا ابا عن شحن الكبر موجوده في اعماق صيامه. لن يكون الانسان عبدا لله الا اذا مزق كبره ووضعه تحت قدميه، واصطبغ بدلا عن ذلك بالانكسار والذل لله. ويتجسد هذا الانكسار في ماذا؟ في مظاهر السجود. اشد هذه المظاهر تعبيرا عن الذل لله عز وجل. اذا هذا العمل يكلف الانسان الشفقه، وكذلك السلوك، وكذلك اوامر الله سبحانه وتعالى. عندما تنفذ اوامر الله ويرى الله ان تنفيذك لهذه الاوامر كلفتك عطاء، كلفتك انك فطمت نفسك عن كثير من شهواتها، حملتها كثيرا من المغارم، يعني ارغمت انفك وانت الانسان المعتز. نعم، عندئذ يصيبك الله ما اصابك على حركه، ما اصابك على شيء، انما اصابك على ماذا؟ على هذه العبوديه التي صاحت رائحتها في صيامك. لماذا كانت صلاه الجماعه تهدر صلاه القذف مضروبه 27 مره؟ لماذا ايها لان الرجل المتوتر الذي يزن نفسه بميزان دقيق في الشارع يدخل المسجد، فياتي نصيبه في مكان من الامكنه عند اخر خط من السجن، يصلي هنا يرفع يسجد، وفجاه يجد راسه قد صادف بين قدمي انسان لو راه في الطريق لما سلم عليه. انظروا الى المعنى، انظروا الى المعنى المتفاوت بسائق الكبر وبسائق الانجوية الزائفة. كيف تفرض نفسها في الشارع ثم تأتي عبودية الله لتصحح هذا ولتقتله ولتزيل هذه التباريد ولتجعل الناس كلهم كأسنان مشت عبيدا لله عز وجل؟ هذا الانسان المتكبر عندما يعتاد على صلاة الجماعة مرة اسم مرة ويتعود انه يضع رأسه بين قدمي انسان ربما بهذا الشكل، يفكر طيب ايهما الصحيح؟ هذا الواقع الذي اجدني يعني امامه في المسجد ام الواقع الاخر في الشارع؟ يأتي ايمانه بالله، عبوديته لله، ليقول له كل ذلك همسا؟ لا، بل هذه هي الحقيقة. فأنت لا لست أعلى من هذا الذي تصلي إلى جانبه أي أمامه. وما تتصوره من التفاوت والرفعة في الشارع فهو شيء مزيف. شيئا فشيئا مرة كثر مرة يكون القرار لهذه العبودية في المسجد وتزول هذه المظاهر الزائفة في المجتمع. هذا هي الأساس. الأساس عبودية الإنسان لله عز وجل. ولهذا الكلام الكثير سنلقي عليها إن شاء الله في درس المقبل أحيانا الله عز وجل.